مستقيما، فلا بد أن تتخلص من هذه العلة، تتخلص من شهود العزم الذي بالنفس المنسوب إليك لا إلى فضل الله، وتتخلص من تكاليف ترك العزم. بمعنى إن أنت العزم المنسوب لنفسك عشان تتخلص من هذا الشهود، عشان تتخلص منه محتاج مجهود، محتاج مجهود عشان تبقى أنت وصلت، تبقى الموضوع بيحصل تلقائيا من غير ما أنت بتجاهد نفسك كل شوية، نفسك تجرك إلى مشاهدة فضل النفس. لا، ده هي خلاص كل أحوالك أنك تشهد فضل الله، نفسك بين الحين والآخر تقول لك شوف أنت بتعمل إيه، أنت أحسن من غيرك إزاي، أنت أعلم، أنت أفضل، أنت أنت أنت أنت، بيجاهدها يقولها لا ده أنا ما عنديش، ده فضل ربنا، ده أنا الموضوع ده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فربنا هو وحده الذي ينزل السكينة علينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، مش إحنا اللي جاهدنا والله، لولا أنه هو الذي وفقنا للجهاد وتثبيت الأقدام لما ثبتنا أمام عدونا. وهكذا في كل المواطن بقى تمشي شوية تقوم النفس ترجع تقول لك تاني أنت أنت أنت أنا أنا أنا، تقوم تجاهدها. إذا وصلت المرحلة إن أنت من كتر المجاهدة غلبتها خلاص، يبقى تخلصت من تكاليف ترك العزم، العزم اللي هو منسوب إلى الإيه؟ إلى النفس. يبقى أنت كده وصلت للمراتب العالية. فأفضل شيء أورثته العزائم إن أنت تعرف إن العزم بتاعك مش منك، إنما هو توفيق من الله، إن عبادتك إنما هي بالإيه؟ بالإعانة والهداية، بإياك نستعين وبهداية الله لك للصراط المستقيم، وبنعمة الله عليك أن جعلك من أهله، وأنقذك من أن تكون من المغضوب عليهم، وأنقذك أن تكون من الضالين. ماشي كده؟ نقراها المرة الجاية. استغفر الله العظيم لي ولكم. بيقول الصوفية كانوا يشربون الحشيش للهيمنة من أيام التتار، فكيف نأخذ منهم؟ هو كل الصوفية بيشرب حشيش؟ لا، ما يلزمش ان كل الصوفية بيشرب. وبعدين احنا بناخدش في الحقيقة من كلامهم إلا مع المصفة، ما ابن القيم عامل لنا مصفة جزاه الله خيرا، عامل مصفة علشان الكلام ايه، الحاجة الكويسة تبقى موجودة والحاجة التانية نرميها، وبعدين احنا بنتعلم نحط مصفة كمان، بنتعلم من ابن القيم معنا مصفة تانية. وكل ما تقرب من القرآن كل ما معاك مصفى إيه؟ أدق بإذن الله تبارك وتعالى. وهو أصلا ابن القيم رحمه الله نال ذلك بالمنهج الحق الذي علمه يا شيخ الإسلام، بأن يقترب من الكتاب والسنة. في حاجات بالتأكيد ابن القيم رحمه الله عاش عمر صوفي، وذلك كان مؤهل أنه يشرح هذا الكلام، وفي بعض البقايا موجودة قد تكون، ولكن ده طبعا الكتاب ده متألف في مرحلة متأخرة بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعد صحبة طويلة جدا وبعد تنقيح ضخم خلاف كتب تانية، اتألفت غالبا في مراحل متقدمة. يعني كتاباته هنا غير كتاباته في كتاب الروح مثلا، كتابة الروح تحس ان واحد، في ناس طعنت في كتاب الروح لابن القيم من كتر ما فيها حاجات ايه عجيبة مش من طريقة ابن القيم خالص ولا طريقة أهل السنة، وحكايات ومنامات وأشياء عجيبة جدا. هو في الحقيقة غالبا كتابه، لأن في أشياء من وسط الكلام بتاعته هو، ولكن في مرحلة متقدمة. الكتاب ده متأخر بالتأكيد، لأن كل مواضع ذكر شيخ الإسلام ما بين رحمه الله وقدس الله روحه، فده بعد وفاة شيخ الإسلام. في كذا كتاب طبعا كتب عالية القدر يعني أضيفت في مراحل متأخرة من العمر. فابن القيم رحمه الله قد يكون في بعض المواطن يعني في بعض الأشياء كما ذكرت في تأثره، لكن المشكلة اللي احنا حكينا عليها قبل كده في ان هذه القضايا من يتناولها، المشكلة انها مش متناولة الا في ايه، الا من هؤلاء القوم. يعني ان القضايا دي هتلاقيها في كتب الفقه مثلا، ان العلم والحال اختلفوا من زمان، دي اللي ادت الى البعد عن طريقة الكتاب والسنة، ادى الى ان اللي بيتعلموا الفقه دول مبقاش عندهم ايه احوال ولا بحث عن هذه المسائل. واللي تلاقيها فين، كتب مثلا يعني